بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بقي عندنا من المسائل التي بدأنا فيها في الدرس الماضي طبعا 8 مسائل. هذه المسائل سنأخذها بالترتيب. طبعا نحن لا نأتي بمسائل من عندنا، وإنما نأتي بمسائل الكتاب فقط. يحتمل في آخر الكتاب نأتي ببعض المسائل نضيف عليها يعني زيادة في الشرح، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، فنأتي بطريقة أخرى في حل المسائل. اليوم عندي مسألة تحتاج إلى صفحة كاملة معكم، يعني حتى إذا ما بدأتموها، وهي المسألة التي هي في الحقيقة المسألة المشركة، ولكننا سنفترض فيها ماذا؟ أخا خنثى بدل أن يكون ذكرا، ولا أنثى أن يكون أنثى، خنثى. إذن كيف نستطيع أن نحل هذه المسألة؟ طبعا أول ما نبدأ في هذه المسألة، زوج وأم وجد، طبعا زوج وأم وجد وخنثى. عندما نبدأ بحل هذه المسألة، حللناها نحن في دروس ماضية، لكن في مسألتين مختلفتين تماما. الآن هذه المسألة هي الأقدرية، طبعا ليست المشتركة، الأقدرية سنحلها، لكن كيف؟ هل تبقى أقدرية أم تختلف؟ كل مسألة فيها خنثى إنما ستحل عن طريق الذكر مرة والأنثى مرة أخرى، يعني نفعل بهذا الشكل. فإذا افترضنا أن هذا الخنثى ذكر، وهنا نفترضه أنثى، إذن سنحل مسألتين مع بعضهما البعض. الزوج له النصف، والأم لها، هنا في تعدد إخوة لا يوجد، لها الثلث، والجد له السدس. إذا كان ذكرا معنى ذلك أخا فهو عصر. أما بالنسبة للأنثى نفس الفرائض، لكن الأنثى تأخذ النصف، صحيح؟ نبدأ كما بدأنا باليمين، نمشي إلى اليمين تماما. نفترض هنا دائما كلما نكتب ماذا نريد في المسألة. أصل المسألة من 6، الزوج فيها 3، والأم فيها 2، والجد 1، والأخت كم؟ 3. كم صار؟ عالت المسألة إلى 9. جاء الجد فقال للأخت أجمع حصتي مع حصتك، 1 و3 4. تبقى الأم هكذا، للذكر يعصبها، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأربعة لا تنقسم على 3، فنضطر أن نضرب المسألة بكم؟ 3، فتصبح المسألة من 27، 9 2 6 8 4. طبعا ضربنا 3 في 3 9 2 في 3 6 4 في 3 12، للذكر مثل حظ الأنثيين، أعطينا الجد ثلثين وأعطينا الأخت الثلث. بهذا ننتهي من كلمة أنثى إلى هنا. الآن سأحلها عن طريق كونه مثلا الآن ذكر، ربما أساعدكم بلون آخر، الذكر. الزوج له ثلاثة والأم لها اثنان والجد له واحد والذكر عصبة لا يأخذ شيئا، أصل المسألة ستة. هذا ذكر، كيف أستطيع أن أجمع ما بين المسألتين؟ هذه المسألة أصلها من 27 وهذه المسألة أصلها من 6، ما هو العامل المشترك ما بينهما لو أردت أن أوحد مقاماتهما لو كانا كسري؟ الثلاثة، صحيح؟ هذه تقبل القسمة على ثلاثة ففيها ضرب 2، وهذه تقبل القسمة على ثلاثة ضرب 9. لو ضربنا الآن المسألة الأولى، نبقى على المسألة هذه من أجل الألوان، 6 في 9 54، 3 في 9 ب21، 2 في 9 ب18، 1 في 9 ب9، هذه 0. الآن ذكر، عفوا، 3 في 9 27، نعم 3 في 9 27. في هذه الحالة الآن أعود إلى مسألة الأنثى، 27 مضروبة ب2 54، 9 في 2 ب18، 6 في 2 ب12، 8 في 2 16، 4 في 2 8. المسألة الجامعة التي تسمى هي أن نأخذ الأقل من المسألتين، نسمي جامعة. طبعا هذه ربما سبقنا قليلا في حل المسائل لكن لا بد منه. 4 و5 27 و18، ما هما الأقل؟ 18 و12 12، 9 و16 9، 0 و8 0. ما هو الفارق الآن ما بين 18 و12؟ 30، 39 لل54 الموقوف. نوقف الآن في المسألة 15، إن كانت أنثى تأخذ هي 8 وبعد ذلك طبعا، وهذا يأخذ أيضا 7، صاروا كم؟ الجد يعني يصير يأخذ 7، عند ذلك زيادة على حصته وبذلك يكون قد انتهى أو يصطلحون. يعني في حل المسائل تعتبر هذه إلى الآن يعني أصعب مسألة. الآن المسائل التي تليها تحلها إن شاء الله. الآن عندي المسألة التالية، زوج وأم وأخ، أخم يعني أخ لأم، عدد اثنين، وأخ شقيق. الزوج له النصف والأم لها السدس بسبب تعدد الإخوة، والأخ لأم باعتباره متعدد الثلث، والأخ الشقيق عصب. أصل المسألة من ستة، ثلاثة للزوج وواحد للأم واثنين للأخ للأم، لم يبقى شيء للشقيق. جاء الأخ الشقيق فقال لسيدنا عمر: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حجرا في اليم، ألسنا من أم واحدة؟ يعني كيف هذا أخي من أمي يرث وأنا أخ من أم وأخ من أب ولا أرث؟ أقل الدرجات، أعطني كأخ لأم، فإنني أخ لأم وزيادة. فماذا قال له؟ قال: إذن سأجعلكم جميعا إخوة لأم. فصارت المسألة بهذا الشكل: ستة ثلاثة واحد، صار الآن كلهم يأخذون كم؟ اثنين. الاثنين لا تنقسم على ثلاثة، ماذا نفعل؟ ذو العدد الرؤوس ثلاثة، نضرب بأصل المسألة ثلاثة، صارت ثمانية عشر، تسعة، ثلاثة، اثنان، اثنين في ثلاثة ستة، هذه اثنين، هذه ستكون أربعة. وبهذا انتهت هذه المسألة. هذه المسألة نسميها بأي شيء؟ تسمى المشركة، لأننا لماذا شركنا فيها بين الإخوة لأم والأشقاء، تسمى اليمية لقول الشقيق. ماذا قال له؟ أهب أن أبانا حجرا في اليم. أو تسمى الحجرية، الحجرية كذلك لقول الشقيق. ماذا هنا؟ حجرة. تسمى الحمارية، هب أن أبانا حمارا، يعني إلى غير ذلك من الأسماء التي تأتي، فلها أسماء كثيرة. نعم. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى. عندي الآن أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. أول ما نبدأ نعطي الأم فريضتها. كم فرض الأم هنا؟ لماذا؟ بسبب تعدد الإخوة. الآن الجد كم عدد الرؤوس معه؟ هو باثنين والأخ باثنين، أربعة، خمسة، ستة، صحيح؟ خمسة ستة. إذا أعطيناه سدس المال الآن على ستة سيأخذ السدس، على ستة أقل من سدس سيخرج، لا أكثر من سدس، يعني الآن سيأخذ الآن عندي خمسة أسداس، صحيح؟ خمسة أسداس هذه ستقسم، هذه الخمسة على ستة، صحيح؟ على اثنين، أربعة، خمسة، ستة، على ستة أقل من واحد لكن مضروب باثنين، صحيح؟ يعني خمسة من ستة إذا قسمناه ندود نقسمهم على ستة عناصر. للذكر مثل حظ الأنثيين، سيأخذ الجد أكثر. أيهما أحسن، أن يأخذ الآن حصتين من ما نقسم الآن هذا أقل من ستة؟ معنى ذلك تقريبا يعني سدسين إلا ثلث، صحيح؟ لأنه ثلث سيأخذ هذا، هاي هو الثلث وهذا الثلث، هدول من الثلث. فثلث الخمسة كم تكون؟ تقريبا إذا كان ثلث الخمسة 1.7 يأخذ مثلا هذا الثلث، سيأخذ 1.7 بينما هذا بالمقاسمة ثلث المال واحد، ثلث الباقي هذا ثلث الباقي يختلف شيء. إذن يستوي عندي ثلث الباقي يساوي ماذا؟ المقاسمة، صحيح؟ نأخذ مقاسمة ثلث الباقي والمقاسمة. نعم، يا ترى إذا أعطيناه الآن ثلث الباقي، أنا أنظر في هذه المسألة إذا كان مع الجد صاحب فرض فإنه ماذا يأخذ؟ صاحب فرض. إذا كان يأخذ إما مع الجد صاحب فرض، الجد والإخوة الأشقاء لا ننسها، إما مع صاحب فرض، طيب مع صاحب فرض سدس المال ثلث الباقي المقاسمة. ثلث الخمسة من ستة، بقي عندي خمسة من ستة، صحيح؟ ثلثها تقريبا 1.7 من ستة تقريبا، وسدس المال 1 من 6، وثلث الباقي 5 من 6، لأنه بالباقي عندي أخ لأب يساوي وعندي أختين. فعند ذلك استوى معي المقاسمة وثلث الباقي، صحيح؟ ماذا أفعل الآن؟ أصل المسألة ستكون عندما يكون معي ثلث الباقي 18، ثلاثة السدس الآن ثلاثة، ماذا بقي؟ خمسة، بقي 15، ثلث 15 خمسة، ماذا بقي للإخوة؟ 10. الآن ما هي المرحلة التالية التي ستكون؟ هذه المرحلة طبعا المرحلة التالية ستقول الآن الأخت الشقيقة، نعم أصل مسألتنا من 18، أخذت الأم 3 مع السلامة وأخذ الجد ماذا؟ 5. تقول الأخت الشقيقة أنا أقرب منكم إلى الميت، أعطوني النصف وتقاسموا الباقي. فتأخذ الأخت إلى إلى النصف صح؟ نصف 18 كان 9، 3 و 5 8 و 9 17، ماذا بقي للأخر؟ والأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، بنضطر نضربها بالثلاثة، ضرب ثلاثة، عرفنا ليه؟ هدول اثنين شو بشكلوا؟ ثلاثة، صاروا 54، 9، 15، 27، 2، 1. هذه من المسائل المعدة اللي بدأنا فيها في الدرس الماضي. طيب، الآن عندي أم وجد، أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب، أخب عدد اثنين وأخت لأب. الأم لها السدس بسبب تعدد الإخوة. الآن الجد، الآن الجد هذا واثنين وهون أربعة صاروا ستة صحيح، وهدول اثنين صاروا ثمانية. في هذه الحالة سدس المال إذا كان مقاسمة عند ذلك سيقسم الخمسة الآن على ثمانية صحيح، الخمسة ستقسم على ثمانية، على ثمانية معنى ذلك هو له منها اثنان، معنى ذلك كم سيبقى؟ واحد وربع له، سدس المال واحد، هذا المقاسم، هذا سدس المال، وثلث الباقي معنى خمسة على ثمانية بده يأخذ الثلث فيها يعني 1.7. أيهما أحسن؟ 1.7. عرفنا هذا كيف نحله بسرعة؟ 5 على 8، 5 هذه 5 أسداس ستقسم على 8 أشخاص، على 8 رؤوس، هو له رأسان منهما، الرأسان يعني بيطلعوا ربعون صحيح؟ فواحد وربع. في هذه الحالة نستطيع أن نقول ماذا سيأخذ الجد؟ واحد، الجد هنا وإذا أخذ سدس المال عندي 1 سدس المال، أعيدها من أجله، 1 من 6، المقاسمة ستكون 5 من 6 تقسم على كم؟ على 8 أشخاص، هذه 5 من 6 ستقسم على 8 أشخاص، 8 سيأخذ منها هو هذه 5 ستقسم على 8 سيأخذ منها هو، إذا قسمنا 5 على 8 سيكون افترض الآن 50 على 8 تقريبا 8 في 6 ب48، 6 و6 12 تقريبا، يطلع له 1 وربع صحيح؟ هذا في المقاسم. في ثلث الباقي 5/6 سيأخذ سلسها، ثلثها في هذه الحالة يساوي أيضا 1.7/6. أي واحدة أحسن؟ 1.7 أفضل. إذا كان 1.7 أفضل، سأعطيه الآن ماذا؟ ثلث الباقي. هذا ثلث الباقي. إذا كان ثلث الباقي الآن في هذه الحالة، طبعا عدينا الإخوة على الجد، عدينا الإخوة على الجد، فقلنا له في هذه الحالة هو يأخذ ماذا يريد من هذه المسألة، إما سدس المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسم. وجدنا أن المقاس ثلث الباقي خيرا له. هؤلاء سيأخذون ماذا؟ عصبة الباقي. إذا كانت أصل المسألة 18، كل مسألة فيها سدس وثلث باقي نفعلهم 18 مباشرة أسهل. السدس 3، ماذا بقي؟ 5. الآن الأخت الشقيقة كم لها؟ 9 إلى النصف، قلنا أعطوني نصي بعدين، ماذا بقي؟ 9. هل بقي لهؤلاء شيء؟ إذا بقي لهم 1، جيد. ها هذا الواحد أدى كم نضرب المسألة؟ لا، 1 2 3 4 5، صح؟ الأخ لأب باثنين، ضرب 2 4، 1 صارت 90، 15. الآن 3 × 5 = 25، 9 × 5 = 45، وبقي الآن لو عدينا 60 70 80 85 × 5، 4 × 1. الآن عندي أم وجد وأخت شقيقة وأخ شقيق، عدد 2، وأخت لأب. ماذا ستأخذ الأم؟ السدس. الجد هنا أي شيء أحسن؟ مثل المسألة السابقة، فوجدنا أن العدد 8، الجد هو باثنين والأخوة الشقيقة باثنين صاروا 6، يعني 2 × 2 = 4 = 6 = 8، فالأحسن له ثلث الباقي، والباقي الآن الأصل أن يعصبوا أنفسهم، عدوا أنفسهم على من؟ على الجد. فأصل المسألة 18، السدس 3، ثلث الباقي 5، بقي 10، الإخوة الأشقاء يحجبون من؟ الأخت لأب، صحيح؟ ماذا أخذوا؟ 10. هل يبقى للأخت لأب شيء؟ ها؟ ليه؟ محجوب. مين حجب؟ سندول عصبة، وهذه لن يبقى لها شيء، محجوبة بالإخوة الأشقاء. كم عددهم؟ 4 + 1 = 5. عند ذلك ستوزع 5 × 2 = 8، صحيح؟ هذا كل واحد باثنين 4، وأربعة 8 باثنين 10، وهي 5، وهي 3، ننتقل إلى مسألة أخرى. عندي زوج وأم، زوج وأم وجد وأخت، من يقول لي ما هذه المسألة؟ الأكثر. إذا النصف، ثلث، سدس، نصف. سميت أكدرية لماذا؟ يعني مكررها، لأنها كدرت على زيد مذهبه، وكانت الأخت تأخذ أكثر من الجد. أصل المسألة 6 3 2 1 3، عالت المسألة إلى 9، ثم قال الجد للأخت كما مر معنا في المسألة الأولى، جمع ما بين حصته وحصة الأخت ثم عصبها، وصار عدد الرؤوس 3 27 9 6 8 4. صرنا حالينا أكثر من مرة هذه المسألة. إذن الجد مع الأخت يجمع حصتهما ثم يقسمهما على بعضهما، ضربناها بثلاثة لأن الأربعة لا تقبل القسمة على ثلاثة. لو كان بدل الأخت هنا أخ، كيف ستكون المسألة؟ سأجعل بدل الأخت أخ. أصل المسألة 6، هذا أخ عصب، صحيح؟ لو أخذنا مسألة أخرى، زوج وأم وأخ لأم عدد اثنين وأخ لأب، الزوج النصف، الأم السدس لتعدد الإخوة، إخوة ثلاثة، هذا عصر. أصل مسألة ستة، ثلاثة واحد اثنان، هذا ما بقي له شيء، هذا لا يستطيع أن يشرك الإخوة لأم. لماذا؟ لأنه أخ لأب، شركنا ذلك بالأخ لأم، صحيح؟ إذن ملاحظة هنا، هذه لا تسمى مشتركة، لا تسمى مشركة، لأن الأخ لأب ليس أخا لأم، صح؟ حتى نشركه في حصته، ليس أخا لأم. أكتفي اليوم بهذا القدر في المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الكلام في باب ميراث الجد والإخوة، قرأناه، بقي الحاشية. نحن في الدرس السادس عشر. قال: باب ميراث الجد والإخوة. قوله باب الجد والإخوة أي في بيان حكمهم حالة الاجتماع، أما حكمه منفردا عنهم وحكمهم منفردين عنه فقد تقدم. فإن الجد يحل محل الأب عند فقده، فيأخذ السدس مع الابن، والسدس مع العصبة مع البنت، ويأخذ عصبة إذا انفرد، ويحجب مع الأب، ويحجب الإخوة لأم. أما بالنسبة للإخوة الأشقاء أو لأب، أما النساء منهم فإنهن إذا كانت الواحدة منفردة تأخذ النصف، سواء كانت أختا لأب أو أختا لشقيقة، وإذا اجتمع أختان لشقيقتان يأخذنا الثلثين، أختان لأب يأخذنا الثلثين. إذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الأخوات الأشقاء عصبات، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمع الأخوات لأب مع الأخوات مع الإخوة لأب أيضا عصبات، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب فالإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. إذا اجتمعت أخت شقيقة وأخت لأب تأخذ الشقيقة النصف، وتأخذ لأب الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. هذا معنى ما تقدم. واعلم أن الجد والإخوة لم يرد فيهم شيء من الكتاب ولا من السنة، وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. فمذهب الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن تبعهم كأبي حنيفة والمزني وابن سريج وابن اللبان وغيرهم رحمهم الله، أن الجد كالأب فيحجب الإخوة مطلقا، وهذا هو المفتى به عند الحنفية. أما عند الشافعية يشاركهم، وقلنا السبب أن الجد يقول ابني هو أب الميت، والإخوة يقولون أبي هو أب الميت. عند ذلك الجد بينه وبين الميت واسطة الأب، والإخوة بينهم وبين الميت واسطة وهو الأب. هؤلاء في درجة واحدة وهذا في درجة واحدة. أما المفتى به والمقضي يعني اليوم في المحاكم الشرعية، ما قال ما كان عليه مذهب سيدنا زيد ومذهب الإمام الشافعي في التشريك بينهم على ما قلنا، فإن الجد يأخذ مع صاحب الفرض سدس المال أو المقاسمة أو الثلث الباقي. وإذا لم يكن صاحب فرض فيختار ما بين مسألتين، ثلث المال والمقاسمة. ومذهب الإمام علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم يرثون على تفصيل وخلاف. ومذهب الإمام زيد هو مذهب الأئمة الثلاثة، يعني الشافعية والمالكية والحنابلة، ووافقهم على ذلك أي من الأحناف محمد وأبو يوسف والجمهور. ولكن هذا الخلاف إنما كان في زمن المجتهدين، وأما الآن فقد ضبط الحكم واستقر عند الفرضيين، لا يزاد فيه ولا ينقص عنه. قوله ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، ونبتدي أي بلا همزة، ما قال نبتدئ لأجل الوزن. والمعنى حيث فرغنا من بيان الميراث وأسبابه وموانعه والفرض والتعصيب ومن يرث ومن يحجب، فلنشرع الآن فيما وعدنا به سابقا، لأنه وعد به فيما مر بقوله وحكمهم وحكمه سيأتي. والوعد لا ينبغي أن يخلف. قوله في الجد والإخوة أي الأشقاء أو لأب، كما قلنا أما الإخوة لأم فهم محجوبون بالجد به بالجد كما تقدم، وهذا مذكور في كلامه أيضا. قال فألقي، ألقي فعل أمر، عندنا فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فإذا قلنا لم يلقى، نعم، عند ذلك يحذف حرف العلة من آخره. ألقي فعل أمر بالهمزة مبني على حذف الياء، أي أيها الطالب نحو أي جهة، والسمع مفعول ألقي السمع، وألفه للإطلاق أي اصغي لما أقول لك من الأحكام الآتية. وإنما أمر بالاستماع والإصغاء لأنه أمر مهم صعب المرام، فقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتوقعون الكلام فيه جدا. فعن علي رضي الله عنه من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. والجراثيم جمع جرثومة، وهي الحجارة المحماة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه، يعني أي مشكلة نحن نحلها وابتعدوا معنا عن الجد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما طعنه أبو لؤلؤة وحضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثة أشياء، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. قوله واجمع حواشي الكلمات جمعا، أي أحضر في ذهنك أطراف الكلمات المفرقة، واجمع أول الكلام وآخره وتفصيله وإجماله، واهتم بذلك اهتماما زائدا عسى أن تظفر ببعض المراد. قوله واعلم بأن هي كلمة يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدها، والباء في بأن زائدة للوزن، يعني والباء في واعلم بأن، واعلم أن، والباء في بأن زائدة للوزن. واعلم بأن الجد ذو أحوال، أي باعتبارات مختلفة حاصلها أن يقال إما أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض أم لا، فهذان حالان. وإن نظرت لما له من المقاسمة والثلث وغيرهما تجدها خمسة أحوال، لأنه إن كان معه صاحب فرض فله خير أمور ثلاثة، وإن لم يكن صاحب فرض فله خير أمرين، فهذه خمسة أمور. وإن نظرت لما يتصور في هذه الأحوال تجده عشرة. وبيانها إما أن يقال إذا كان معه صاحب فرض يتصور فيها سبعة أحوال: إما تعين المقاسمة، وإما تعين ثلث الباقي، وإما تعين سدس جميع المال، أو تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال، أو المقاسمة وثلث الباقي، أو سدس جميع المال وثلث الباقي، أو الثلاثة. وإن لم يكن معه صاحب فرض ففيها ثلاثة أحوال: تعين المقاسمة، تعين ثلث جميع المال، استواؤهما. فهذه ثلاثة تضم للسبعة قبلها، تصير الجملة عشرة. وإذا نظرت لوجود الإخوة الأشقاء فقط أو للأب أو هما معا زادت الأقسام. في الواقع نحن ماذا فعلنا؟ كل الأمثلة التي حللناها على السبورة تقريبا وفت بهذه الأقسام. قوله إذا لم يعد إلى آخره هو بضم العين وفتح الياء وكسر الدال، وأصله يعود، فدخل عليه الجازم فسكنت الدال، ولما سكنت التقى ساكنان أصل يعود، فحذفت الواو وحركت الدال بالكسرة لالتقاء الساكنين. والأذى هو الضرر، أي وإن كانت القسمة تنقصه عن الأحظ له. قوله إن لم يكن هناك ذو سهام، أي أصحاب فروض، أي أصحاب فروض، والذي يمكن اجتماعهم معه من أصحاب الفروض ستة، وهم الزوج والزوجة والبنت وبنت الابن والأم والجدة. قوله فاقنع، أي هو بفتح النون من القناعة، وسيأتي الكلام عليها. وقوله عن استفهامي، أي طلب الفهم مني بطلب زيادة الإيضاح، فإني قد أوضحتها أيضا، فإني قد أوضحتها الإيضاح المحتاج إليه الذي يغنيك عن السؤال. قوله والأرزاق جمع رزق، وهو ما ينتفع به أو ينتفع به بالفعل ولو محرما عند أهل السنة، ويرزق الحلال والمحرم. والمراد هنا رزق مخصوص، وهو الإرث بالفرض أيضا، فهو عطف تفسير على ذوي الفروض. ويحتمل أن يراد بالأرزاق ما إذا كان على الميت دين أو وصية، فهما مقدمان على الإرث فيكون أعم مما قبله. قوله بشرط ألا تنقصه المقاسمة عن الفرض، هو صادق بأن زادت المقاسمة عن ثلث المال أو ساوته، وكذا مع سدس المال أو ثلث الباقي، وسيصرح به. يعني ننظر أيهما أحسن، المقاسمة، ثلث المال، سدس الباقي. ومقتضى كلام الشارح أنه إذا استوى له ثلث المال والمقاسمة أن يقال يأخذ بالمقاسمة، وهو أحد أقوال ثلاثة: ثانيها يخير المفتي، ثالثها بالفرض. والراجح من الأقوال الثلاثة التعبير بالفرض، وتظهر فائدة الخلاف في تأصيل المسألة كجد وأربع أخوات، فعلى الراجح أصلها من ثلاثة، وعلى المقاسمة من ستة. إذا قلنا ثلث يأخذ باقي الأخوات الثلثين، وإذا قلنا على الأصل للذكر مثل حظ الأنثيين تكون من ستة، وعند ذلك يأخذ الجد مثلي الأخت، والنتيجة واحدة يعني. وعلى التخيير يختلف باختلاف تعبير المفتي لأحدهما، وتظهر أيضا فائدة الخلاف في الوصية بثلث الباقي بعد ذوي الفروض كزوجة وجد وأخوين، وأوصى بثلث ما بقي. يعني إذا قلنا زوجة وجد وأخوين، الزوجة أخذت الربع، نعم ثلث ما بقي يكون الواحد، وأوصى بثلث ما يبقى بعد أصحاب الفروض، فعلى الجد للجد للراجح للجد ثلث الباقي بعد فرض الزوجة فرضا، وللموصى له ثلث ما يبقى بعد فرضيهما، وهو سهمان من أصل 12 سهما، لأن للزوجة الربع وهو 3 من ذلك، فيكون الباقي 9، فثلثها 3 للجد فرضا، وللموصى له ثلث 6 الباقية سهما، والباقي للأخوين، هذا إذا كان بعد فرض الجد. وعن القول بالمقاسمة فللموصى له ثلث الباقي بعد فرض الزوجة والباقي بين الجد والأخوين، فتكون الوصية على الأول بالسدس وعلى الثاني بالربع، وعلى حسب تعبير المفتي على القول الثالث. قوله كجد وأخوين، هذا مثال لاستواء المقاسمة، جد وأخوين العدد بلغ مثليه، فإذا قلت له ثلث المال أخذ 1 من 3، وإذا قلت له المقاسمة أخذ 1 من 3. وقوله وكجد وأخ، هنا المقاسمة أفضل لأنه سيأخذ النصف، وسيأتي التمثيل لتعيين الثلث، وهو كجد وثلاثة إخوة، فماذا يقول لهم؟ أعطوني ثلثي وخذوا البقية، فيتعين له ثلث جميع المال. فهذه الأحوال الثلاثة إذا لم يكن معه صاحب فرض. قوله وكأم وجد وأخ، مثال لتعيين المقاسمة إذا كان معه صاحب فرض. وكزوج وجد وأخوين، يقاسم الأخوين في الباقي بعد الزوج، فيحصل له مثل ثلث الباقي، الزوج له النصف، فإذا أعطيناه السدس أخذ الأخوين الباقي كل واحد سدس، إذا أعطيناه ثلث الباقي يكون له الثلث، أعطيناه مقاسمة سيقول له السدس على كل الأحوال، وله مثل ثلث الباقي ومثل سدس الجميع، فلم يعد القسم عليه بالأذى. ربما قرأت أنا في وقوله وكزوج وجد وأخوين، مثال لاستواء الأمور الثلاثة، هذا الذي شرحناه. قوله كزوج وأم وجد وأخوين، مثال لتعيين السدس، لأن الزوج عندما يأخذ هنا النصف والأم السدس، فبقي الآن الثلث، ثلث على 3، لا السدس أحسن له. مثال لتعيين سدس جميع المال، فجملة ما ذكره الشارح سابقا ولاحقا فيما إذا كان معه صاحب فرض 4 أحوال: تعين المقاسمة، استواء الأمور الثلاثة، تعين ثلث الباقي، تعين سدس جميع المال. وبقي من الصور 7 3 صور: استواء المقاسمة وسدس جميع المال، نحو زوج وجدة وجد وأخ، الزوج له النصف والجدة لها السدس والباقي الثلث، إن كان مقاسم له السدس وإن أخذ ثلث المال له السدس. نعم، استواء السدس وثلث الباقي، نحو زوج وجد وثلاثة إخوة، استواء المقاسمة وثلث الباقي، نحو أم وجد وأخوين. وبهذا كملت أحواله 10 المتقدم بيان. قوله هو مع الإناث، يجوز فيه مع فتح العين وإسكانها، والفتح أولى مع الإناث، والقسم بفتح القاف وسكون السين أي المقاسمة. وقوله مثل أخ في سهمه أي نصيبه حالة التعصيب، فيأخذ مثليها، ويكون مثل الأخ في الحكم من كون الأخت تصير معه عصبة بالغير، لكن ليس في جميع الأحكام كما سيأتي، فلذا قال إلا مع الأم فلا يحجبها، يعني إذا كان جد وأم تبقى الأم تأخذ ثلث كاملا، لا كالمسألة العمرية تأخذ ثلث الباقي. قوله والباقي بين الجد والأخت مقاسمة، فأصلها 3، وتصح من 9، للأم 3 وللجد 4 وللأخت 2، يعني الأم لها الثلث والثلثان تقسم بينهما الجد، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا مذهب زيد رضي الله عنه، وهو مذهب الأئمة 3. وأما مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه فللأم الثلث والباقي للجد، لأنه يحجب على مذهبه الأخت ولا شيء للأخت، لأنها محجوبة بالجد عنده، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، وفيها أقوال كثيرة. قوله بالخرقاء لرقبت بذلك لتخرق أقوال الصحابة فيها، أو لتخرق أقوال الصحابة فيها، أو لأن الأقاويل خرقتها لكثرتها، وهي بالخاء المعجمة والراء المهملة والقاف والمد، وتسمى أيضا بالمثلثة، لأن عثمان رضي الله عنه جعلها من ثلاثة، وتسمى أيضا بالمربعة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه جعلها من أربعة، وهي إحدى مربعاته. قوله واحسب أي أعدد، وهو بضم السين، والدليل على مقاسمة الجد استواؤهم معه في الإدلاء بالأب، الجد أدلى إلى الميت بالأب، والإخوة أدلوا إلى الميت بالأب، فلما عجز الجد عن دفع الإخوة بالأب بانفرادهم كان عن دفعهم مع اجتماعهم مع من هو أقوى منهم أعجز، فلذلك استوى الفريقان في مقاسمته. ثم لما كان الإخوة الأشقاء أقوى سببا من الإخوة للأب دفعوهم عما صار إليهم حتى ضعفوا عن دفعهم، فلذلك أعادوا عليهم ما أخذوه. وليس يقدح أن تحجب الإخوة شخصا ثم تعود فائدة ما حجبوه على غيرهم. ألا ترى أن الأخ للأب يحجب الأم مع الشقيق ثم يعود السدس على الشقيق وحده، يعني يضر الأم فينزلها من الثلث إلى السدس بتعدد الإخوة، ثم يحجبه من؟ يحجبه الأخ الشقيق. فإذا حجبه الأخ الشقيق عند ذلك ثم يعود السدس على الشقيق وحده، وكذا الأخوان يحجبان الأم مع وجود الأب، ثم تعود فائدة الحجب عليه دونهما، وكذا الأخوان للأم يحجبانها بالسدس مع وجود الجد، ثم تعود فائدة الحجب عليه. لماذا؟ لأن الجد يحجب الإخوة لأم لأنهما محجوبان به. فكذلك هنا قوله إلا إذا كان من ولد الأبوين شقيقا، فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربعة، وهي العشرية، وهي جد وشقيقة وأخ لأب، والعشرينية، وهي جد وشقيقة وأختان لأب، ومختصرة زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وتسعينية زيد، هذه من تسعين يعني تنتهي، وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. قوله فأصلها من 18، لأن فيها سدسا وثلث ما بقي، لأنه عندما نقول نحن السدس واحد وثلث ما بقي، الذي بقي خمسة سدسهم كسر، حتى نتخلص من الكسر نضربه بثلاثة. لذلك قلت لكم دائما ستة في ثلاثة 18، انتهينا من أول المسألة، نبدأ بذلك. وتكون من 18 وتصح من 36 للأم 6 وللجد 10 وللشقيقة 18 ولكل أخ للأب 1 فرضا على الصواب وهو المعتم. قوله هذا وارد على قول الجماهير إلى آخره، وأجيب عن ذلك بأن يقال لا يعال للأخت مع الجد إلا في الأقدرية، كانت المسألة من 6 في الأقدرية صارت 9، أو يقال لا يفرض للأخت ويعال لها مع الجد إلا في الأقدرية. ثم قال باب الأقدرية، باب الأقدرية عقد له فصلا لوحده. بعد ذلك المسألة كلها ستكون مسائل حساب إن شاء الله، هذه المسائل إن شاء الله سنأخذها بالترتيب الواحدة تلو الأخرى، وفيها مسائل كثيرة، وربما انتهينا تقريبا من علم الفرائض بعد هذه المسألة، وبقي الأمر عبارة عن طرق في حل المسائل، وكلها تدريب إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقني من أجل أن أنقل لكم هذه المعلومات على أحسن صورة، والحمد